هل هاروت وماروت ملكين ام بشرين؟ نرجو القول الراجح من اقوال العلماء في ذلك. لا العلماء في هذا، والاغلب انهما ملكان نزلا ابتلاء وامتحانا.